هاي النقطة الأولى حصلت في هذه السنوات. النقطة الثانية، اليهود اقتربوا من إعلان إسرائيل الكبرى اللي هي بتكون حوالي 2000.